إليك يا من يا بالسر والجهر من قول ومن عمل ثبت بفضلك قلبي وقد لي بالرضا وقد لي بالرضا قلبي إليك قلبي إليك إليك إليك تنادي العفو تنادي العفو توبته ومن سواك من سواك ومن سواك قلب التائب العاجل حسبي ولا أرجو سواك حسبي رضاك ولا حسبي وإني فيك ذو أمل حسبي رضاك ولا وإني فيك ذو أمل قلبي إليك تنادي العفو والتوبة ومن سواك لقلبي التائب.